张春山。嗯， 稍等一 下，张春山。 来，我理，我还记着。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها, إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشاء ليس ملتزما بوقت محدود, فأول العشاء هو مغيب الشفق الأحمر على الصحيح, وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد منتصف الليل, إنما قال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي أي في نصف الليل, وأنه كان الناس لهم أعمال, الأنصار رضوان الله عليهم وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا اجتمعوا ورآهم قد اجتمعوا صلى بهم بعد حضور وقت الصلاة, وإذا تأخروا انتظر قليلا, وهذا لا يزال موجودا في حالة القرى, وراء فيه مجيء الناس, تأخر الناس وتقدم الناس في مثل هذه الصلاة الموسع وقتها, وهكذا في مثل صلاة الظهر ومن إلى ذلك, انتظرهم من لم يأتي ممن يعرفون. بالنسبة لصلاة الصبح, الأصل صلاة هذا التغليس, يخرجون ولا يعرف الرجل صاحبه, هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس, سواء كان بالمزدلفة أو غير ذلك, ما جاء بالمزدلفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يعني بكرا جدا المقصود بعد طلوع الفجر, وليس معنا أنه قبل الفجر. مثل الأذان في وقت متأخر الإقامة حتى يرجع العمال للوظيفة. الفجر؟ الله. الأذان الساعة 10 ثم ينتظرون إلى الساعة الواحدة. ظهرا. ساعة كاملة. ساعة كاملة. لها عمال بعد. لأجل أن يرجعون من وظائفهم الإخوان. حتى ما رجعوا من يعني بقوا في وظائفهم, كل يصلي حرص ما يتصلى. تحري ذلك فيه نهر. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: عندهما أي الشيخين المدلول عليهما بقوله متفق عليه من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها أول وقتها وأحيانا أخرها عنه, كما فصله قوله إذا رآهم, أو كما فصله قوله إذا رآهم أي الصحابة اجتمعوا في أول وقتها عجل إفقا بهم, وإذا رآهم أبطأوا عن أوله أخره مراعاة الأرفق بهم. فقد ثبت عنه أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس, الغلس محركة ظلمة آخر الليل. تجمع بين هذا وما جاء في أفضلية الصلاة في أول وقتها, صلاة في أول وقتها كما سيأتي إلى حديث مسعود وغيره يا نبي هريرة. الجمع بين هذا أن يعني هذا التأخير هو لبيان جواز هذا الفعل, وأن الصلاة في أول وقتها الأفضل, لكن لا أخرته لولا هذا وقتها لولا أن أشق عليكم أو لجواز ذلك, هذا يدل على جواز تأخير الصلاة إلى نصف الليل. وفي بعض الأوقات الأفضل أن تصلى في أول وقتها. قال الغلس محركة ظلمة آخر الليل كما في القاموس وهو أول الفجر، ويأتي ما يعارضه في حديث رافع بن خديج. لا ما يعارض، سيأتي توجيه إن شاء الله. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يفاد يعرف بعضهم بعضا. قال الصنعاني قوله ولمسلم وحده من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وهو كما أفاده الحديث الأول. وعن رافع بن خديج قال قوله انشق الفجر يعني تفيد بأن الفجر الصعب لا تدري الكاذب كلمة انشق. قال وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله تبق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن رافع فأقام حين انشق الفجر لا يدل على أن الأذان قبل ذلك، من قوله فأقام الفجر حين انشق الفجر لا يدل أن الإقامة وقعت حين انشقاق الفجر والأذان قبل ذلك، لو جاء الأذان نصه لا يجوز إلا بعد انشقاق الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل اشربوا حتى يأذن المقتوم فإنه لا يأذن حتى يقال أصبحت. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل الوقت فليؤذن لكم، دخل الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أخبركم. قال الصنعاني رحمه الله عراف بن خديج رضي الله عنه بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فمثنات تحتية هجيم، ورافعه هو أبو عبد الله ويقال أبو خديج الخزرجي الأنصاري الأوسي من أهل المدينة، تأخر عن بدر لصغر سنه، شهد أحدا وما بعدها أصابه سهم يوم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد لك يوم القيامة، وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان ثم انتقرت جراحته فمات سنة انتقرت بالكاف يعني أنه رجع مرض بها كان سبب موته، ثم انتقرت جراحته فمات سنة 73 وله 86 سنة وله 86 سنة، وقيل وفاته زمن يزيد بن معاوية. قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله بفتح النون وسكون المحد وهي السهام العربية لا واحد لها من لفظها، فقيل واحدها نبلة كتمر وتمرة متفق عليه. قال والحديث دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق، وقد كثر الحث على المسارعة بها. قال وعن عائشة بل هذا أيضا من الأدلة على التخفيف فيها، تخفيف القراءة فيها، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم طول فيها قراءة طول الطوليين، وهذا ليس على الإطلاق، فيكون الأصل فيها التخفيف وأن التطويل فيها يعني عملا بالسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتك، رواه مسلم. قال الصنعاني وعن عائشة قالت أعتنى بفتح الهمز وسكون العين المهملة فمثنات فوقية مفتوحة يقال أعتنى إذا دخل في العتمة، والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق كما في القاموس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء أخرها حتى ذهب عامة الليل كثير منه لا أثره ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها أي المختار والأفضل لولا أن أشق على أمتي أي لأخرتها إليه، رواه مسلم، هو دليل على أن وقت العشاء ممتد وأن آخره أفضله. وأنه صلى الله عليه وسلم لا فيه نظر، كل الصلوات أولها أفضلها، وإنما هذا لقصد الجواز، وقوله لولا أخرت يعني لأخرت أنه لوقتها الآن، أي يعني يجوز وقتها تأخيرها، وإن كان يشعر بالأفضلية إلا أن الأدلة الأخرى تعارضة تدل على المقصود. قال وأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة، وأنه ترك الأفضل وقتا وهي بخلاف المغرب أفضله أوله وكذلك غيره إلا الظهر أي أيام شدة الحر كما يفيده يمكن أن يفيده على أنه يجوز الإبراد فقط وإلا الصلاة في أول الوقت أفضل الصلاة في وقتها وجاء في أول وقتها وإن كان المقصود في وقتها المقصود به يعني على وقتها الأنسب والأفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من طيف جهنم من طيف جهنم متفق عليه. قال الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بهمز مفتوحة مقطوعة وكسر الراء بالصلاة أي صلاة الظهر لأن شدة الحر من طيف جهنم بفتح الفاء وسكون المثنى تحتية فحاء مهملة أي سعة انتشارها وتنفسها متفق عليه. يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد كأظهر إذا دخل في وقت الظهر كما يقال أنجد واتهم إذا بلغ نيدا وأتهم أنجد وأتهم إذا بلغ نيدا واتهامه ذلك في الزمان وهذا في المكان. والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لأنه الأصل في الأمر وقيل إنه للاستحباب وإليه ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره وفيه أقوال غير هذا وغير هذه وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنها عامة مخصوصة بأحاديث الإبراد. قال رحمه الله وعرض حديث الإبراد بحديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جبائهنا وأكفنا فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا وهو حديث صحيح رواه مسلم. قال وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه فهذا لا يذهب عن الأرض إلا آخر الوقت أو بعد آخره ولذا قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة لوقتها كما ذلك ثابت في رواية خباب هذه بلفظ فلم يشكنا وقال صلوا الصلاة لوقتها رواه ابن منذر فإنه دال أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد فلا يعارض حديث الأمر بالإبراد. قال وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من طيف جهنم يعني وعند شدته يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها. قيل وإذا كان العلة ذلك لا يشرع الإبراد في البلاد الباردة وقال ابن العربي في القدس ليس بالإبراد تحديدا إلا بما ورد في حديث ابن مسعود يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام ذكره المصنف في التلخيص وقد بينا ما فيه وأنه لا يتم فيه الاستدلال في المواقيت. قد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة الظهر أول وقتها بزمن شدة الحر كما قيل إنه مخصص في الفجر أيضا بحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصلاة فإن أعظم لأجوركم رواه 5 وصححه الترمذي بن حبان. قال وعن رافع بن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصلاة وفي رواية أسفروا فإنه أعظم لأجوركم رواه 5 وصححه الترمذي بن حبان وهذا لفظ أبي داود وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار ووجب عنه بأن استمرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس قال ما أخرجه أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصلف مرة ثم كان صلاة بعد بغلس حتى مات يشعر بأن المراد بأسفه غير ظاهره فقيل إن المراد به تحقق طلوع الفجر وأن أعظم ليس للتفضيل فقيل أراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها مسفرا فقيل المراد به الليالي المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنوره هذا القول الأخير لله أو أنه فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه كما حتى هذا كما فعلها مرة واحدة هذا يحتاج إلى دليل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسفر كان ماذا يصلي بغلس فلا دليل أنه أسفر فعله ذلك مرة واحدة إلا إذا نام الإنسان لعذر وإلا فالتغليس هو الأصل. قال كما أفاد حديث أنس أما الرد على حديث الإسرار بحديث عائشة عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله فليس بتام، لأن الإسرار ليس بتام أو بتمام وليس بتام، لأن الإسرار ليس بآخر وقت صلاة الفجر، بل آخره ما يفيده آخر سيأتي إن شاء الله. إلى أن يجيء Hold on.